والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب النفقات: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي باب النفقات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. خفض الصوت شوي. اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة، زيد شوي، تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. وزيد شوي شوي. هذا الحديث رواه الدارقطني وإسناده حسن. طيب، هذا قريب من قصتنا، مر بنا في درس مضى هذا الحديث برواية أخرى عن طارق المحاربي: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعود، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أبناك فأبناك. وهو يبين أن اليد العليا هي يد الإنفاق، وهي يد الإحسان، وهي يد التفضل والمواساة، وأنها خير من اليد السفلى وهي اليد الآخذة، وهي يد المحتاج أو المتسول، وأن الإنسان بإنفاقه على غيره يكون بهذا أعلى منزلة من المنفق عليه. وهذا بيان لفضل الإنفاق على الغير، وأن الإنسان إذا أنفق فإن هذه النفقة إذا احتسبها عند الله تعالى كانت له أعظم من الصدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: ويبدأ أحدكم بمن يعول. إذا كان الإنسان ليس عنده من المال ما يكفيه ويكفي أولاده وآله وأقاربه، فيبدأ بالأقرب، فالأقرب وأقرب الناس إليها الذين يعوله وهم عياله الذين هم تحت مسؤوليته مسؤولية مباشرة. يبدأ بالزوجة والخادم والولد، وإذا كان عنده سعة فينتقل الأمر إلى من يليهم. ثم ساق مقولة تبين أثر النفقة على الزوجة، قال: تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. معنى أنه إذا وقع شح من الزوج على زوجته ومنعها النفقة الشرعية فإنها تتضرر وتتضايق. جملة معترضة، أرجو من أصحاب الجوال أن يغلقوها. أكرر الرجاء من أصحاب الهاتف الجوال أن يغلقوها ما داموا في الحرم. تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. فإذا كان الرجل لا ينفق على زوجته النفقة الشرعية يمنعها حقها فإنها تتضرر بعدم الإنفاق وتطالب بالفرقة، فهل لها الحق في ذلك؟ قال نعم لها الحق أن تطالب بالفسخ، لأن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته وهي أول من يبدأ به بعد النفس، مقدمة على الأولاد والوالدين لأن نفقتها متعينة عليه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فنفقة الزوجة على زوجها واجبة، وإذا قصر فيها حسب ما هو متعارف فإن لها الحق في طلب الفرقة، ولا لوم عليها ولا عيب في ذلك إذا تبين أن الرجل يماطل بحقها في الإنفاق. وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد سنة، فقال سنة، وهذا مرسل قوي. ثم ساق أثرا عن الإمام المشهور من أئمة التابعين سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه، في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال سعيد يفرق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد قال قلت لسعيد بن المسيب سنة، فقال سنة، يعني أن هذا تفهمه يا سعيد على أنه هو الحكم الشرعي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم هو هذا. فإذا أن الرجل لا يجد شيئا ينفق عليه وهي لا تصبر ولا تتحمل ولا تطيق أن تبقى عنده وتطالب بالفرقة فإن لها الحق، والحاكم أو القاضي يفرق بينهما. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. أيضا ساق أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، قال أخرجه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن. عمر رضي الله تعالى عنه كان هو الخليفة في وقت هذا الخطاب أو هذه الرسالة التي أرسلها إلى قادة الجيش الذين يذهبون في المرابطة وفي الغزو في نواحي الأرض، أمرهم بأن يتابعوا وضع هؤلاء الجنود الذين معهم، كيف حالهم مع أزواجهم، هل هم يبعثون لهن النفقة أم أنهم يغفلون عن ذلك، فأمر رؤساء وزعماء الجيش بأن يأخذوا هؤلاء الجنود بالنفقة، فمن كان منهم يماطل فليأمره بأن يطلق، لأن النساء لا يصبرن عن هذا الأمر، فإن اختاروا إيقاع الطلاق فإنهم يطالبون أيضا بنفقة ما مضى مما حبسوه من النفقة على زوجاتهم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يرسل إلى جنوده وجيوشه بأن لا يغيب الرجل عن زوجته أكثر من 4 أشهر إلى 6 أشهر. لما سأل حفصة رضي الله تعالى عنها كم تصبر المرأة عن بعلها قالت 4 أشهر إلى 6 أشهر. فكان يمنع جيشا أن يرابط أكثر من هذه المدة حفاظا على الحقوق الأسرية ورعاية للمصالح الاجتماعية وحفاظا على الأعراض من أن تكون عرضة للأخطار. وهذا من كمال هذا الدين وسياسة هذه الأمة سياسة شرعية تنظم كل الأحوال سواء كانت تتعلق بالإنفاق أو بالحاجة إلى المعاشرة بين الأزواج وما يتعلق بذلك. فديننا دين متكامل يراعي جميع الحقوق وينظم العلاقات بين أجزاء المجتمع سواء كانوا أزواجا أو أقارب أو جيران أو غيرهم. فما من أمر يعرض للإنسان إلا وفي ديننا له حل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار. قال انفقه على نفسك. قال عندي آخر. قال انفقه على ولدك. قال عندي آخر. قال انفقه على أهلك. قال عندي آخر. قال انفقه على خادمك. قال عندي آخر. قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. ثم ساق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق على نفسك. قال عندي آخر. قال أنفق على ولدك. قال عندي آخر. قال أنفق على أهلك. قال عندي آخر. قال أنفق على خادمك. قال عندي آخر. قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذا الدينار يسأله كيف يتصرف بهذا الدينار وهو يريد أن يتصدق به. فقال أنفق على نفسك. وهذا يبين لنا أن الإنسان إذا أنفق على نفسه بنية صالحة فإن له من الأجر أكثر من أجر الصدقة. قال عندي آخر. قال أنفقه على ولدك. وفي الرواية الأخرى أنفقه على زوجتك أو على أهلك. قدم الزوجة وهي التي يطلق عليهم الأهل على الولد. وهذا هو محل إجماع بين أهل العلم أن الإنفاق على الزوجة مقدم على الإنفاق على الولد. وما يضعه الإنسان من طعام في امرأته له فيه أجر إذا كانت نيته صالحة، إذا قصد التقرب إلى الله تعالى بهذا الإنفاق. قال عندي آخر. قال أنفقه على ولدك. فالإنفاق على الأولاد قربة إلى الله تعالى. قال عندي آخر. قال أنفقه على خادمك سواء كان رقيقا أو غير رقيق. قال عندي آخر. قال أنت أعلم. في هذه الحال الذين تلزمك نفقتهم هم من ذكر، ولعل هذا لم يكن له أب أو أم عنده ينفق عليهم، وإنما كان وضعه هكذا وضعه الأسري زوجة وأولاد وخادم. وقد مر بنا في حديث مضى في درس مضى أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. وهنا قال أنت أعلم، يعني أنت أدرى والخيار لك فيما تضع فيه هذا الدينار الذي توفر عندك، إن شئت أن تتصدق به على رجل أجنبي أو إن شئت أن تعطيه أحدا من أقاربك، فأنت أدرى بالأحوج من المحتاجين في هذه الحال. وجاء في حديث آخر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وهذا في جميع وجوه البر، ومن وجوه البر الإنفاق، وللأب والأم أن يتملك من مال الولد ما يحتاجه ولا يضره، أنت ومالك لأبيك. وقد ذكر في هذا الحديث أن للأم منزلة عظيمة هي المقدمة في البر بجميع أنواعه وأشكاله، وهذا أشمل وأعم من الإنفاق. فكل ما يستطيع الإنسان من أوجه البر فإنما يبدأ بوالديه مبتدئا بالأم، لأن لها من الحقوق 3 أضعاف ما للأب، وللوالدين من الحقوق ما ليس لغيرهم من سائر الأقارب. فالإحسان إلى الأم مقدم على الزوجة، وهذا بغير النفقة، النفقة تجب على الزوج نفقة زوجته، لكن طاعة الأم وطاعة الأب والإحسان إليهم والبر بهم مقدم على الزوجة. ولهذا لما سأل هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضر، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وعلى هذا فالواجب على الإنسان أن ينتبه لهذه المنزلة، وخاصة في زمننا هذا الذي كثر فيه الجفاء وظهر العقوق والتمرد على الوالدين، هذا الزمن الذي كثر فيه تقديم طاعة الزوجة على طاعة الأم، بل وبلغ الحال ببعض الناس أنه إذا شكت زوجته من أمه أخذ الأم وأوصلها إلى دار المسنين. لماذا؟ لأجل أن ترتاح زوجته المحترمة من أمر أو نهي لهذه الزوجة لا يناسبها، أو لأجل أن يتفرغ ولد هذه العجوز لهذه الزوجة من أجل أن يذهب بهذه الزوجة إلى أي أمر تريده دون أن يكون لهذه العجوز عائق أو تعلق في ذهن ولدها. كان الناس في الأزمنة المتقدمة ولا يزال في الناس بقية خير، البيت الذي فيه رجل أو امرأة مسن هو محل الاحترام وهو زينة البيت ونوره ومصدر سعادته وسروره، والكل في خدمتهم، ويفتخر الناس ويتسابقون لتقديم الخدمة لهذا المسن من أب أو أم أو خال أو عم أو خالة أو عمة أو نحو ذلك. ولكن في هذا الزمن صرنا نسمع من بعض اللئام التمرد على هؤلاء ووجود المضايقة منهم والشعور بأن وجودهم فيه كلفة عليهم ومشقة، ونسي هؤلاء اللئام أن البر بالوالدين ينتج عنه بر الأولاد بك، وأن العقوق دين، إذا حصل من الإنسان عقوق لوالديه فإن أولاده يؤدون نفس الدور معه. والله تبارك وتعالى أمر بالإحسان بلا حد ولا عد للوالدين وبالوالدين إحسانا، وجعل العقوق من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله. وسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن أكبر الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ما قال الإشراك بالله والزنا أو السرقة أو القتل، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين أعظم من القتل وأعظم من الزنا وأعظم من السرقة ومن شرب الخمر. ولهذا قرن الله تعالى شكره بشكرهم فقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ونبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم لما سئل من يضر الإنسان فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. ومن علامات فساد الزمان أن يعق الإنسان والده ويضر بصديقه، وهذا نشاهده في هذا الزمن في هذه الأيام. يطلب الوالد من ولده أن يأتيه في الموعد الفلاني ليقضي له حاجة فلا يأتيه، فيسأله لماذا تأخرت، فيقول كنت مع زملائي، كنت مع أصدقائي وما استطعت أن أترك الجلسة ونحو ذلك من الأمور. فهذه الأعمال والتصرفات تدل على فساد الزمن وفساد التربية، والواجب على الناس أن يتربوا على الأخلاق الإسلامية الفاضلة التي هي السعادة الحقيقية للأسر وللبيوت، لا أن يبقى الناس في وحشة دائمة وفي هم وغم ونكد داخل الأسرة وخارجها، فإن هذا الأسلوب ليس هو الأسلوب الصحيح للترابط الاجتماعي بين أفراد الأسرة في الإسلام. هذه المسائل ونحوها بها ندرك عناية ديننا الذي شرفنا الله تعالى وكرمنا بأن جعلنا من أتباعه، ونسأل الله تعالى الثبات على ذلك حتى نلقاه، وأن علينا أن نعض على هذا الدين بالنواجذ ولا ننخدع بالمغريات التي يروج لها أعداء الإسلام عبر البرامج والقنوات التي يريدون منها النيل من استمرار عزة هذا الإسلام ومحاولة إسقاطه، وأن لهم ذلك إن شاء الله. لكن السعيد هو من تمسك بهذا الدين وحافظ عليه بكل جزئياته. فالدين ليس خاصا بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وإنما هو شامل لجميع شؤون الحياة، ومن ذلك العلائق الأسرية وأداء الحقوق والواجبات والالتزام بها على وفق التشريع الذي شرعه لنا الحكيم الخبير وبينه لنا المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم صلاة الوتر وما رأيك في رجل يتساهل فيها؟ صلاة الوتر ومن السنن المؤكدة، أو هو آكد السنن، وبعض العلماء عده واجب، لكن الراجح أنه ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في من يترك الوتر، قال: هو رجل سوء ينبغي أن لا تقبل له شهادة، لأنه فرط في هذا الخير العظيم والأجر الجزيل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر. يقول: ما حكم رجل أخرج ابنه من المنزل وقال: أمك علي حرام إذا دخلت هذا المنزل قبل 3 أيام، وبالفعل عاد الابن قبل مضي الأيام 3، تحرم عليه هذه المرأة؟ عاد على قول الكثير من أهل العلم أنه يعتبر ظهار، وعلى هذا فعليه أن يكفر كفارة الظهار بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وأنصح صاحب هذه القضية أن لا يحمله الغضب على مثل هذا القول، لأن الظهار محرم، والله تعالى سواه منكر، سماه منكر وسماه زور: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فسماه زور وسماه منكر. فمثل هذا العمل محرم، وعلى صاحبه التوبة مع الكفارة. وإذا أراد أن يؤدب ابنه فيؤدبه بغير هذا الأسلوب. كذلك لا يدخل موضوع الأم في هذا الموضوع، يكون الكلام بينه وبين الولد فقط، يعدده بالضرب، يعدده بمنعه مما يعطيه من مصروف أو نحو ذلك، يتخذ أسلوب يرى فيه طريقة مناسبة لعلاج المشكلة. والأبناء يختلفون في طريقة معالجة مشكلاتهم، منهم من تصلح معه القسوة، ومنهم من ينفع معه التشجيع والترغيب. وعلى الإنسان دائما أن لا يتعامل وقت الغضب، وإنما عليه إذا غضب أن يجلس، إن كان جالسا أن يضطجع، وإذا لم يفد ذلك يتوضأ ويصلي ركعتين ويذهب عنه ما يجد. يقول ما حكم طواف الوداع للعمرة؟ طواف الوداع بالنسبة للحج واجب، من تركه فعليه دم، أما العمرة فليس بواجب، لكن الأولى للإنسان أن يأتي به لخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول أرادت زوجتي أن تسافر معي ولكن والداي رفض ذلك، فهل يجوز لهم ذلك؟ التعامل مع الوالدين لا بد أن يكون في حكمة، وأن يكون في أدب، وأن يكون فيه إقناع بطريقة مؤدبة،